قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا أثبت الصيد بسهمه فرماه آخر فقتله حرم، لأنه صار مقدورا عليه. يعني إنسان رمى الصيد فأثبته ولكنه بقي حيا، يعني أصبح ماذا؟ غير ممتنع، يمكن ماذا؟ الإمساك به وذبحه. إذن هو يذكى فيأتي آخر فيقتله مع القدرة على ذكاته، يصبح ماذا؟ محرما ميتا، لأنه ذبحه وهو والآخر أو هو قادر على تذكيته، والله تعالى يقول: إلا ما ذكيتم. قال: لأنه صار مقدورا عليه فلم يبح بغير الذبح. وعلى الثاني قيمته مجروحا لصاحبه، لأن الأول هو الذي أثبته ويده عليه فالحق له، فجاء الثاني فتعدى فضيعه عليه بأن قتله وأصبح ميتة لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، إذن يضمنه، لأنه ولكن يضمنه ماذا؟ مجروحا لا سليما، لأنه فرق بين أن يكون الطائر سليما صحيحا وبين أن يكون مجروحا. في هذا يستخدم العرش، قيمته وهو سليم وقيمته وهو جريح، ثم يطرح الفرق بينهما فيأخذها ممن قتله. قال: فإن ادعى، قال: وعلى الثاني قيمته مجروحا لصاحبه لأنه أتلفه عليه، إلا أن يكون سهم الثاني ذبحه فيحل لأنه ذكاه. يعني أن يكون سهم الثاني ذبحه، جاء على مقتل فقتله، حينئذ يكون بمثابة الذبح فيحل. فإن ادعى كل واحد منهما أنه الأول، حلف كل واحد منهما وبرئ من الضمان. هذه هي الطريقة الشرعية، إذا ادعى اثنان دعوة ولا مرجح لأحدهما، حينئذ يرجع إلى ماذا؟ نحن نقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي لفظ في غير الصحيحين: ولكن البينة على المدعي واليمين على المنكر. وهنا متساويان في الأمر، فليس أمامنا إلا أن نطلب من كل واحد منهم أن يحلف، فإذا امتنع أحدهم عن اليمين صار لمن؟ لصاحبه. قال: لأن وبرئ من الضمان، لأن الأصل براءة ذمته، وإن اتفق على السابق وأنكر الثاني كون الأول أثبته فالقول قوله، لأن الأصل بقاء. أخذها كلمة كلمة، يقول: لو اتفق على السابق، على الأول، يعني اتفق على أن هناك زيد وعمر، اتفق على أن الأول هو زيد وأن الثاني هو عمر، إذن زيد اعترف بنفسه أنه هو الأول، وجاء الثاني وقال هو الذي قتل، فمن نأخذ؟ نأخذ قول الثاني الذي هو عمر. لماذا؟ لأن عمرا أثبت الحق لنفسه، وذاك اعتبر نفسه الأول، والصيد لا يزال حيا. نعم، أعد العبارة. قال: وإن اتفقا على السابق، يعني على الأول منهما، هذا زيد هو الأول. نعم. وأنكر الثاني الذي هو عمرو. نعم. كون الأول أثبته، وأنكر الثاني الذي هو عمرو أن عمرو أثبته، بل قال: أنا الذي صدته. إذن ذاك أسقط حقه بكونه هو الأول، جاء الثاني الذي هو عمرو فأنكر أن يكون الأول هو أثبته، وبما أن زيدا قد اعترف على نفسه أنه هو الأول وهذا قال لم يثبت، إذن هنا فيه مرجح لعمر أن يكون هو المستحق، لأن الأول اعترف على نفسه أنه الأول، وهذا نفى أن يكون الأول قد أثبته، وإنما هو الذي أصابه فقتله، حينئذ يكون للثاني وليس للأول، والمسألة فيها خلاف في غير المذهب. نعم. قال: فالقول قوله، لأن الأصل بقاء امتناعه. القول قوله يعني قول الأخير. نعم. لأن الأصل بقاء امتناعه، ويحرم على الأول لاعترافه بتحريمه. ويحل للثاني لاعترافه بتحريمه لأنه قال هو أنا يعني ما قتلته. إذن حينئذ من الذي يستحق والثاني الذي قال بأنه هو الذي أصابه وأثبته. نعم. قال رحمه الله: وإن رماياه فوجداه مثبتا ولم يعلما من أثبته منهما فهو بينهما. رمى الصيد اثنان ولم يعلم أي سهميهما أصابه، إذن أصبح الأمر مجهولا وهما متساويان في الرمل في الرمي، إذن ليس هناك وسيلة إلا أن يكون مشتركا بينهما، يعني يكون من الحقوق المشترك. قال: وإن وجداه ميتا ولم يعلما هل أثبته الأول أم لا حل، لأن الأصل بقاء امتناعه، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن حل لمن؟ المؤلف يعني أوجز العبارة وحذف بناء على ما مضى، حل لكل واحد منهما. لماذا؟ لأن يد كل واحد منهما عليه، لأن كل واحد منهما واضع اليد عليه، فلا يكون أولى من صاحبه، إذن يكون حقا مشتركا لهما كالصورة التي قبله التي ذكرها المؤلف.